السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة آل عمران، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع تلك الآية الكريمة والتي حدد الله سبحانه وتعالى فيها أوصاف عباده المتقين المؤمنين الموحدين الذين لهم الظف بجنة الله في الآخرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم. وهؤلاء كما قلت هم الذين استجمعوا تلك الصفات: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. قلت في نهاية المحاضرة السابقة عقب الله سبحانه وتعالى هذه الآية والتي ذكر فيها تلك الأوصاف بقوله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بداية لابد وأن نعرف وجه الربط والعلاقة بين هذه الآية وبين الآيات السابقة. نعم. حاضر. خواتم إن شاء الله تعالى جايين يسمعوا جايين يتكلموا، وفي فوق كلام الكلام الصوت واصل لحد عندنا، وهذا لا يصح ولا يجوز إن شاء الله. فالأخوات إن شاء الله يعني جايين للسماع مش للكلام، ونرجو إن شاء الله تعالى الاستماع. أقول بداية هناك وجه ربط لابد بين آيات القرآن الكريم، فأمر القرآن الكريم كله مبني على الوصل كما قلنا، فلابد أن نعرف بداية وجه الربط بين هذه الآية والعلاقة بين هذه الآية وبين الآيات ليه وبين الآيات السابقة. الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين بهذه الآية أن أولئك الذين آمنوا فإن إيمانهم ينسجم مع الفطرة الصحيحة وينسجم مع شيء شهد الله به. هذه واحدة. الثانية، أراد أن يبين أن التوحيد أمر لا يخفى على أحد ولا يلتبس على أحد ولا عذر فيه لأحد، فإن أمر التوحيد قد بينه الله وبينه الملائكة وبينه أولو العلم كما سوف سنذكر إن شاء الله تعالى. أراد أيضا الله سبحانه وتعالى أن يبين بهذه الآية الكريمة أن الذين خالفوا التوحيد قوم لا يعتد بهم، فإذا كان الله قد شهد والملائكة قد شهدوا وأولو العلم قد شهدوا، فمن ذا الذي يعتبر ويعتد به بعد ذلك؟ تلتفت لمين؟ يعني من خالف هؤلاء يكون له عندنا اعتبار؟ لا يكون له عندنا اعتبار. هذه أمور ستتضح بجلاء حينما سنقف مع هذه الآية الكريمة ونستبين ما فيها من ألفاظ. الآية بدأت بقول الله سبحانه وتعالى شهد. أولا ما هي الشهادة؟ شهد يعني ايه شهد؟ ايه الشهادة؟ ثم انا بعمل كده انا مش سامع حاجة تسكتني، لو هسمع صح هقول لك صح. شوف من هنا ومن هنا لما هتفهم معناها ايه، شوف بقول لك ايه بقى، لما هتفهم معناها ايه هنمسك ألسنتنا كتير كتير كتير. ليه؟ هناك من يشهد وهو لا يعرف حد الشهادة، وعشان كده ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طيب ما معنى كلمة شهادة؟ ها شهد يعني ايه؟ قال أهل العلم يعني لو ما شافش ما ينفعش يبقى شاهد. اللي بيقول يشاهد يعني لا، ها ما رآش ما رآش ما رآش. استنى بس استنى بس، ما ينفعش يبقى شاهد. طب تعال نشوف الأول الشهادة ايه بقى عشان تبقى عارف احنا بنعمل ايه. الشهادة لها في اللغة العربية معنيان. المعنى الأول الإخبار المطابق للعلم. راح تشهد يبقى هتقول خبر بيتفق مع ايه؟ مع علمك. وبالطبع الإنسان لا يكون عالما إلا إذا رأى أو سمع، مش كده؟ ولا يبقى عالم ازاي؟ لأن هما الطرق الطريقين الموصلين للعلم السمع والإبصار، السمع والإبصار. ولذلك الله أخرجكم من بطون، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون ايه شيء، تعلمش. طب عشان تعلم عمل لك ايه؟ جعل لكم السمع والأبصار والايه والأفئدة. السمع والبصر هم اللي بيوصلوا للقلب، للقلب. ولذلك تخيل إنسان بلا سمع ولا بصر لا يمكن أن يكون لديه علم، لا يمكن. ولذلك فقدان إحدى الحاستين تعوض الأخرى، يعني اللي بسمعش بيعوض إن هو إيه بيشوف، بيشوف. ولذلك حتى بسمعش وشاف شفايفك شغالة كده ممكن يعرف أنت بتقول إيه، صح؟ وإحنا كنا لسه بنتكلم اخوانا اللي حضروا معانا الحديث عن احمد بن عثمان واحنا بنشرح تاريخ ابن عساكر، فاكرين المحدث ده القارئ ده؟ قارئ، فاكرينه قارئ؟ قلنا كان بياخد القرآن والقرآن بيؤخذ ها سماعا. لما تقول سمعه كان بيطلق من الشيخ ازاي؟ كان بيقول ايه؟ فكنت اجلس اليه واجعل بصري على شفتيه. يبقى انت لو السمع ها بتعوضه بايه؟ بالبصر. طب البصر راح بيعوضه بايه؟ بالسمع. طب الاثنين راحوا يعوض عليك ربنا، يعوض عليك ربنا. طب بالله عليك قل واحد لا بيسمع ولا بيشوف ممكن يتعلم ازاي؟ ولذلك ولذلك لما نيجي نقول علم يبقى سمعت وشفت، سمعت وشفت، خلاص مش كده ولا ايه؟ سمعت وشفت. هتقول الله طب ما الغيبيات دي بالنسبة لنا علم، مش كده؟ بالنسبة لنا ايه؟ علم. اه قلت طيب ما انا ما شفتش بعين ولا عدت سمعت بودني، انت سمعت زفير النار وشاهقها وقاعد مش كده طلعت السماء وقعدت تسمع الحاجات دي كده، ما حصلش. ومع ذلك بالنسبة لنا اسمه ايه؟ علم. ليه؟ اسمه علم ليه؟ لأن المخبر هو الله. خلصت. المخبر هو مين؟ وربنا لما يخبرك كأنك سمعت ورأيت، مش كده ولا ايه؟ فدي قضية، قضية ما تدخلش كما يقولون طخ في ملوخ، لكن قضيتنا الشهادة بقى ليها معنيان. الأول الإخبار، الإبقى المطابق للعلم. مطابق للعلم يعني ايه؟ يعني سعادتك يا تكون شفت يا سمعت، مش كده؟ يا شفت يا دي الشهادة، إخبار مطابق للعلم. طب بالله عليك احنا لما بنيجي نشهد بنراعي ده، ان اللي بيقوله بيبقى خبر مطابق للعلم؟ انا بعتمد ده آفة الشعب المصري كله في كده. اه والله آفة الشعب المصري كله في هذا، انه خبر يتقال مش كده، واحد راح طالع قال كلمة، لا 50 واحد جاي يقولها لك، اسكت كذا كذا. طب انت جاي بتشهد؟ اه شفت؟ يقول لك لا سمعت، مش معنى واحد قال لك سمعت يعني انت تبقى ايه؟ تبقى حاضر سبع بوزنك كده، حاضر وسبع بوزنك كده، ها حضرت وسمعت؟ لا. امال بتقول الكلام ده ليه؟ وكله كده. ودي آفة وسط الإخوة، وبقولها بملي فيها اهو، آفة طخ أي الكلمة. ولذلك ده اسمه مش دي مش مش مش شهادة، لا اسمه تلقي، تلقي انك تلقيت ورحت ناقل. ودي مصيبة، لان في حادثة الإفك ربنا سبحانه وتعالى ليه قال إذ تلقونه بألسن، باخد من على لسانك واحط على لسان غيرك وكده كله شغال، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، الخاتمة وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. كلمة بقولها لكم بقولها للنساء، ليه؟ كله كده، كله كده. وعايز تقيم دعوة ضد أي حد، خلاص دعوة ضد أي حد. خلينا أطلع من هنا، والشيخ إبراهيم حبيبي أنا همثل عليه بس، وروح ماسك واحد أقول له اسكت، ده الشيخ إبراهيم بيشرب سجاير بس. أنا خرجت وقلت لواحد فين بقى؟ في الويل، إن شاء الله بكرة الصبح هتسمع الخبر في الصعيد الجواري ويمكن في ليبيا كمان، وكله بينقل ولا حد، وفاكرينها سهلة، تحسبونه ايه؟ ها هينا، فاكرينها سهلة سهلة. خلاص لسه اخ بيكلمني بيقول لي ده في اخ قال لنا ما تسمعوش للدكتور، قال لي قال اصله مدخن، انا مدخن. قلت له يا ابني لا انا بشرب حشيش كمان، مش ولا تزعل. شوف شوف شوف العته اللي الناس فيه، مش حابب الناس مش لاقي حاجه تقول لا. وهبتدي بقى كل واحد يتقل اه مدخن، يا سلام ما شاء الله، شوف العته. وبعدين اللي بيكلمني في التليفون يقول لي والله واخ لحيته قد كده، ما هي في بلاء وما تجيش غير من كده. دي كارثه. انت بتقول ايه؟ واللي انت بتقوله ده انت مستهتر بيه؟ الكلمه دي راحه فين؟ طلعت طلعت طلعت رايحه فين؟ خبرك مطابق للعلم؟ ها انت حضرت شفت بعينك وسمعت بودلك، ما تفتحش بقك تكلمش، تكلمش لانك بتستهين بيها. انا بقولها للرجال وللنساء، لان كل احنا شعب دود دود دود دود، بس قول اي حاجه بس، ويا سلام يوصيك بقى، وما تقولش لحد. مصر كلها تعرف وما تقولش لحد، كل واحد بيقابل التاني ما تقولش لحد، تقولش لحد تقولش لحد تقولش لحد، بسم الله ما شاء الله. يبقى من معاني الشهاده، الشهاده معناها ايه؟ خبر مطابق ليه؟ للعلم. حط تحت كلمه العلم دي 20 خط علشان يبقى مطابق للعلم، مش كده؟ يبقى لازم تكون ايه؟ شفت او سمعت وانت حاضر، او اخبرك الله ورسوله. لان ده علم، اكنك شفت واكنك سمعت، حطها دي عشان ما تنساش. او اخبرك الله ورسوله، فلما اجي اشهد واقول في عرش، والله في عرش، انا شفته، ها شفته، لكن انا اقسمت بالله ده خبر مطابق للعلم. اه والله. ليه؟ لان اللي اخبرني مين؟ الله. يبقى ايه الخبر مطابق للعلم بقى؟ العلم بقى هو ليه مصادر ثلاثة اهو، سمع وبصر واخبار من الله ورسوله. في حاجة من الثلاثة دول اتكلم، مفيش حاجة من الثلاثة دول اقفل على لسانك واتق الله فيه، واتق الله فيه. ده معنى. المعنى الثاني من معاني الشهادة الإظهار. قل فلان رايح المحكمة علشان يشهد، يعني علشان يظهر أقواله، مش كده ليه؟ يظهرها. الإظهار يبقى من معانيها ليه؟ الإظهار، الإظهار والبيان، يظهر ويبين. طب لما تيجي الآية تقول شهد الله، تاخد الآية على أنهي معنى؟ ها والله لو مركز هتقول زي ما الشيخ قال الاثنين، الاثنين شهد اي اخبر خبرا مطابقا للايه؟ للعلم. ده العليم يا ابني، اخبر خبرا مطابقا للعلم، مش كده؟ اه. ولو قلت اظهر وبين، اه هو اخفى عنا التوحيد ولا بينوا لنا؟ بينوا لمين بقى؟ بينوا لمين؟ أظهره وبينه للملائكة. خد الترتيب بقى، الملائكة أظهروه وبينوه للرسل، الرسل أظهروه وبينوه لأولي العلم، أولي العلم أظهروه وبينوه للناس. فهل لأحد بعد ذلك عذر؟ واحد يقول بس مش عارف أم الله واحد، حد يقدر يقول كده؟ حد يقدر يقول كده؟ طب ما ربنا باين وقال العلم بينه، انت فين بقى؟ انت فين بقى؟ ولذلك دي من الايات يقول اهل العلم التي تشير الى قطع العذر، قطع العذر في الشرك، الشرك ليه؟ الله باين، ومفيش عقبه من الزمن الا وفيها بيان، وان من امه الا خلا فيها نذير، عشان يجي يقول لهم أنا اعبدوا الله ما لكم من إله إيه غيره، غيره. خلاص. يبقى شاهد الله، يبقى أخبر خبر مطابقا للعلم، والملائكة أخبروا خبر مطابقا للعلم، وقولوا العلم أخبروا خبر مطابقا للعلم، مش كده؟ وكل دول حد فيهم قصر في البيان؟ الله بين، بين وبينشي آيات وكون ودنيا. خلاص. الملائكة بينوا، والله بينوا، وشوف رسالتهم إلى الرسل، قولوا العلم بيبينوا، ده احنا موضوع البل بس فيه. خلاص. يبقى شهد الله أنه إيه؟ لا إله إلا هو. خلاص. يبقى الكل بين. آه الكل بين، الكل بين. دي اللي بيقول عليها بقى أهل العلم، وده اللي أنا قلتها في مقدمة حديثي، إن لما ربنا ذكر أهل الإيمان وأهل التقى أراد أن يبين بهذه الآية أنه لا عذر لأحد في الشرك، أدي واحد. اثنين، ولا يعتد بهم. المشرك اللي يجي يقول لك في ثلاثة وفي أربعة وفي خمسة، وزي ما عندنا اللي عندهم إله الشمس وإله الخير وإله الشر وإله الماء وإله الهوى وإله السحاب وإله الخيبة وإله النيبة، وخمسين ألف إله. كعادة الفراعنة اللي البقر بيتباهوا من الانتساب إليهم، ها أنا فرعوني، قل له على الحمار، ما فرعوني على الحمار، أما اللي يعملوا خمسين إله يبقى حمار، بل الحمار عارف إن في توحيد، لا مش عارف، فرعوني أنت عزك في إنك تقول أنا إيه؟ والله مسلم، قمة ما تعتز به اللي بيخافوا منها دلوقتي، قمة ما تعتز به، لا مش مصري ولا فرعوني، وبقولها بملي فيها مسلم، عزي في اني مسلم والله، لانك مش هتخش الجنة لانك مصري، ولا هتخش الجنة لأنك فرعوني، ولا هتخش الجنة لأنك عربي. ما أبو جهل كان عربي وأبو لهب كان عربي، راحوا الاثنين فين؟ في 60 داهية، مش كده؟ يبقى أنت هتخش الجنة لأنك عربي؟ لا. إنك مصري؟ لا. إنك فرعوني؟ لا. هتخشها عشان أنت مسلم إن شاء الله، مسلم إن شاء الله، إن شاء الله. فالله أراد أن يبين. ولذلك خد بالك بقى، في حاجة يسموها المخالفة الغير معتبرة التي لا يعتد بها، تعبير واضح؟ المخالفة الغير معتبرة التي لا يعتد بها. لما جاوي مثلا روح مجمع كده فريق من العلماء، خلاص فريق من العلماء، وقول اتفق الألباني وفلان وفلان الله يرحمه، وجمع واخد بالك نجوم كده أهل علم وجمعهم كده، خلاص أقول هذا ما ذهب إليه ابن تيمية وابن القيم و و و والعد ما وصل لشيخنا الألباني رحمه والألباني الله وراح مجمعهم كده عقلي كده، خلاص يومي واحد من الناس يقول لا بس هناك من خالفهم، هقول له مين؟ يقول لي نوال السعداوي. الله يحرقها دنيا واخر. ايه دي؟ دي من خالفهم؟ ايه دي؟ ده حطها صفيحة زبالة يا عم الحاج، وارم عليها كمان يا، وبعد شوية بقى نظف الزبالة عشان الزبالة تتوسخ، خلاص. ايه دي؟ ده تسميه خلاف؟ ده خلاف ايه؟ خلاف غير معتبر، شوف تعبيري؟ بيسموه خلاف غير معتبر، غير معتبر. ولذلك لما يجوا مثلا يقول لك وقد اجمع اهل العلم، فيطلع واحد يقول لك ايه؟ خالفهم الشيعة فكيف تعدونه اجماعا؟ الله ردنا على علماء الاصول، هي مخالفة غير معتبرة لا يعتد بها. دي ناس مترقعة بلغة العصر كده، مترقعة يعني، ايه دي اللي انت هتيجي تقول لي ها خالفهم دول؟ ايه دول؟ عشان يخالفوا ولا ما يخالفوش؟ ايه دول؟ دي ناس مجانية، يعني الناس اللي تقول ان الملك الوحي نازل بالرسالة لسيدنا علي، خد بالك، وبعدين كان نايم هو سيدنا علي ومسجلين بغطاء واحد سيدنا رسول الله، وهو نازل سيدنا علي بالرسالة، سيدنا جبريل نازل بالرسالة سيدنا علي، ولقاه متغطي مع سيدنا محمد تحت غطاء واحد ما خدش باله، راح مديها لسيدنا محمد، هل يا رب انا غلطت؟ قال بيتها يعني ولاد عم، خلاص خلاص خلاص مفيش مشكلة. دول تعتد بخلافهم دول؟ ايه دول؟ ايه دول يا راجل؟ ايه دول صحيح؟ ما هذا؟ هذا خلاف يعتد به؟ اي خلاف؟ اهل الظاهر، خلافهم مع اهل العلم خلاف غير معتبر ولا يعتد به، خلاف لا يعتبر ولا يلتفت الى رايه، مع ان الحاصل الان غير كده، الحاصل الان غير كده، ان الان اهل الكفر لو خالفوك في امر فخلافهم عند اهل الحكم خلاف معتبر واحد بس، ب50 معتبر يا عم الحاج، ده انت يداس عليك بدبابه واخد بالك، الله، لكن الاصل كده. فشوف علماء الاصول قالوا ايه في الايه دي؟ قالوا اذا كان الله قد شهد والملائكه واولو العلم فاي خلاف لهذا يعد خلافا غير معتبر. ما تبصش لصاحبه اللي خالف في ده، فطأ بجزمتك وبقولها لك بملي فيها، من الذي يخالف الله والملائكة وأولي العلم؟ مين ده صحيح؟ ولذلك كل من يخرق لا إله إلا الله حكم عليه بأنه سفيه، بأنه سفيه، كل من يخالف لا إله إلا الله حكم عليه بالسفة، ولذلك قطع الله لأهل الشرك بالسفة. ولذلك قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، حكم الله عليهم إيه بقى؟ ألا إنهم هم السفهاء. والله ولكن ايه؟ ها؟ لا يشعرون، لا يعلمون. احنا عندنا لا يعلمون ولا يشعرون، تطلع هي ايه؟ ها؟ ما شاء الله لا قوة الا بالله. نعم، يبقى لا يعلمون ولكن ايه؟ لا يعلمون. خلاص. فقل سبحان الله، شوف سبحان الله، الا انهم هم الايه؟ ده حكم مين؟ الله. ولذلك انت عارف في فقه الامام مالك، فقه الامام مالك، ان من له قريب مشرك، لو انت ليك قريب مشرك من حقك ان تحذر عليه. في فقه الامام مالك كده، ليك قريب مشرك بكره الصبح روح اجري عليه. ليه؟ قال لان الله حث على ان نحجر على السفيه وقطع لاهل الشرك بالسفه. اوعى تعملها دلوقتي، اوعى اوعى. انت عارف ليه؟ طبعا. لكن ده الحق، ده الدين، ده اللي قاله اهل العلم. سبحان الله. فخلاف هؤلاء خلاف غير ايه؟ غير معتبر ولا له لازمه عندنا. ولذلك يطلع بقى دكتور بتاع ذره بتاع مره، هو جاهل سفيه، هو جاهل، يكفيه جهلا شركه. ولذلك انا حذرت من ذي قبل، قلت الاسلام لما نهى ان تقول للكافر سيد وتسيدوه، الاسلام نهى عن هذا، انه لا يسيد وانه لا يعظم. الكافر لا يعظم، مش فخامة وجلالة وعظمة ها زي ما بيعمل كلاب العصر، لا لا يعظم. فالاصل فيه انه يسفه ويحتقر. ليه يا اخي؟ ده يكفيه انه مشرك بالله. ولذلك مهما بلغ من العلم الدنيوي، ربنا قال فيهم كده يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، كفاياهم جهل كده، وهم عن الآخرة. والله شوف، كفاية غفلته عن الآخرة، كفاية غفلته عن الآخرة، كفاية جهل كده. ولذلك قلت لكم دائما لا يوصف كافر بعالم، لا بد أن يقال عنه جاهل، لأن احنا اتفقنا أن الجهل قرين الشرك، الاثنين مع بعض كده. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. الجاهل، فهم الاثنين كده مع بعض متلازمين، الجهل والشرك، الجهل والشرك. فشوف أي خلاف لهذا خلاف إيه؟ لا يعتد بغير معتبر، غير معتبر. ليه؟ عندك شهادة من الله سبحانه وتعالى، وفي قطع الأعذار ما حدش يقول أنا مش عارف. طب ما تدور على البيان، تدور على بيان الله، وتدور على بيان اهل العلم، وتدور على بيان النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف، انت تعرف. يبقى شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم حبا قائما بالقسط. بيقول علماء اللغه ان قائما بالقسط هذه صفة لله سبحانه وتعالى، فشهد وهو القائم بالقسط، أي القائم بالعدل والحق، فشهادته عدل وشهادته حق. ولذلك خذها قاعدة، إذا شهدت بشيء قاله الله فقد شهدت بحق، ومن خالف ما قاله الله فقد شهد بباطل. وخذها قاعدة كده، وخذها قاعدة كده. يوم لما ربنا سبحانه وتعالى يجي يشهد لليهود والنصارى بأنهم كافر وبأنهم في جهنم، ويقول هذا في القرآن الكريم، ويأتي من يقول على غير هذا، الحق فين؟ يبقى هو وانت مغمض أيا كان، هو من أهل الايه؟ من أهل الباطل، من أهل الباطل، دعاة الباطل على طول كده، دعاة الباطل. لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يبين اللي في قلوبهم ويقول انت مسسكم حسنه تسؤهم خلاص، ويبين ان هم بيحملوا لك غل وحقد وحسد، ويطلع مغفل يقول لك يا والله يا اخي ده فيهم خير عن المسلمين وفيهم ناس بتحبنا اكتر من المسلمين. تصدق مين يا راجل انت بتشهد بايه؟ انت بتقول ايه؟ خلي بالكم من الكلام ده، لانه ده كلام خطير وبيتردد على لسان الكثير من الجهله، ويمكن على لسان بعض نسائكم وعلى لسان بعض اقاليمكم، خلي بالكم منه. ليه؟ ما شهد الله به هو قسط وحق، لانه هو القائم بالقسط، هو الحق، وكيف لا يكون حق وهو العليم؟ ولما العليم يشهد السلام الله، من يشهد بخلاف هذا؟ مين الاسلام يقول لك عمره ما يبقى اخوك ولا حبيبك، واللي بتقول ده اخويا وحبيبي. طيب، ولذلك ياما ناس كانت بتقول كده وربنا اظهر لهم هذا والله. ولذلك قعدنا مع احد الاخوه المسلمين اللي كانوا جايين من البوسنه والهرسك في احداث البوسنه والهرسك، وبقدر الله كنت قاعد بتكلم عن الفرق بين المعامله والحب، وقلت الاسلام لم يمنعنا من معامله هؤلاء ما لم يكونوا معنا في حرب، تبيع منه وتشتري ومش عارف ايه وايه وايه وايه، مفيش مشاكل في هذا، مفيش مشاكل في هذا. قلت ان الاسلام ادرك ان تكون عادلا معه، حقه تدهوله، مفيش حاجه اسمها تنهبه ولا تسرقه ولا تقتله بغير حق، زي ما برضه بعضهم راح عاملها وجابوا لنا احنا الكلام، ما ينفعش برضه. فالاسلام اباح المعامله واوجب العدل، تعبير واضح. شوف، اباح المعامله مش اوجب المعامله، اباح المعامله واوجب العدل، قلت هذا، وحرم الود. يبقى في عندي مباح وواجب وحرام. مباح تعامل معاه، واجب لابد ان تكون عادلا معه، مش تقول عشان على غير دي لما اسرقه وانهبه مش عارف، لا الكلام لا ينفع ولا يصلح ابدا. يبقى مباح اعامله، واجب اعدل معاه، حرام احبه. الثلاث حاجات دول لازم تفصل بينهم، لان في ناس بتخلط بينهم الثلاثه، ده لازم تفصل بينهم. حرام احبه، احبه لانه يكفي انه مغضب لله. تحب واحد اغضب ربنا؟ يكفي انه يسب الله، ولما بينسب لله الولد والشريك بيسبه، ده حديث في البخاري والله، ده ما يخليكش تبغضه. فين الحب لله بقى والبغض لله؟ فحرام علي ان احبه. فصاحبنا بقى اللي جاب مصر الارض ده قال لي، فانا قاعد بتكلم في الجزئيه دي، وبعد انتهاء المحاضره اقسم كما اقول لكم، وهو قاعد امامي بيبكي، ولما بعد ما انتهينا قالوا لي ده مش مصري وجاي، كان هربان بقى في الحرب بتاعتهم دي، فقال لي شوف والله قد صدقت. قلت له لست انا، صدق الله، لان اللي انا بقوله ده هو اللي قايله مين؟ ربنا. قال لي اه صحيح، قال لي اه والله، قال لي والله احنا كنا واقعين في هذا، لانهم كانوا داخلين مع بعض كده نصارى مسلمين. فقال لي كان قدامي جار، اقسم كما اقول لكم كده، كنت بعتبره اخويا، حط تحتيه 50 خط، وكنت اقعد اتكلم اقول دول احسن من المسلمين. قال لي اول ما اتغدر بينا كان اول من بيكسر علي بابي هو والاثنين اولاده، واقسم بالله انهم اغتصبوا زوجته وبنتهم قدام عينه. اللي جوه ده مين اللي اتكلم عنه بقى؟ ها؟ الذي يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. فاللي يقول ربنا هو الحق، اي حد يقول لك على غير كده ضال مضل ضلال كلب سافل. اللي بيقول ربنا هو الحق اللي هندين بيه نحيا عليه ونموت عليه ان شاء الله، ونموت عليه إن شاء الله. فشوف قائما بالقسط بشهادة ربنا شهادة ما فيهاش تجني. اوعى تفتكر كده، اوعى تفتكر كده. ولذلك قائما بالقسط دي كما قال أهل العلم كل شيء ينبع من عدله سبحانه وتعالى. عادل عادل عادل، فلا يمكن أن يقول في أحد ما ليس فيه، لا يمكن. ولذلك عدل الله قائم في الدين والدنيا، قائم في الدين والدنيا، قائما بالقسط. عدل الله قائم في الدين والدنيا. في الدين يكفي الدين عدلا، أن الله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كفالي أول. فعدالة الله أنه لا يكلفك إلا بما تطيق في الدين. ولذلك بتيجي تصلي مش قادر تقف، بتقعد مش قادر تقعد، بتنام مش كده. الحج قادر قادر مش قادر بيسقط عنك. الصيام مريض تعبان فعدة من أيام الأخ. إيه الحلاوة دي؟ إيه الحلاوة دي؟ إيه الحلاوة دي؟ في مخمصة مش لاقي تاكل مش لاقي تشرب، يبيح لك الحرام تاكل ميتة وتاكل وتشرب خمر. عدل عدل. ولذلك في فرق بين العدل والفوضى. احنا الان عايشين في فوضى، تتعرى وتقول لك الدين يوسف، سبت الدين خالص. دين ايه اللي يوسف؟ هو دين ايه اللي يوسف؟ هو فين اليوسف؟ خربت الدين وطلعت، طلعت بره تقول لك الدين يوسف. تكذب وتقول لك الدين يوسف. هو يشرب حشيش وجوزه يقول لك الدين يوسف. يعطل صالح ربنا يقول لك الدين يوسف. يسري اليوسف في ذات التعاليم، مش في ترك التعاليم. واحفظ الكلمتين دول، يسر الدين في ذات التعاليم، تعاليم ذاتها كلها يسر في حدود طاقة الإنسان، لكن مش تتركها وتقول لي يسر. تخرج عن القانون وتقول يسر، خش فيه وهو هتلاقي جواه اليسر. مش تطلع برا وتقول يسر. كلمة الخيبة اللي بيرددوها الآن ده في أمور الدين قص تعب، في أمور الدنيا كذلك. في أمور الدنيا عمرك ما هتلاقي واحد واخد كل حاجة ولا مسلوب منه كل حاجة. ولذلك قالوا هات أي اثنين هتلاقيهم زي بعض في العطاء والمنع. بص ده واخد ايه وده متاخد منه ايه، وده واخد ايه وده متاخد منه ايه، هتلاقيهم الاثنين طالعين زي بعض، هتلاقيهم طالعين زي بعض. هات اي اثنين واضع من بينهم موازنه كده، مال قد كده خلاص. يمكن ما فيش صح، انت ما فيش مال وفي صح، حاجه رايحه من هنا واحد كده، هتلاقيها ماشيه كده، هتلاقيها ماشيه كده. فيا اخي كن واثقا في عدل الله. يا والله كن واثقا في عدل الله، قائما بالايه؟ بالقسط، بالقسط. فخبره عدل وصدق، وحكمه عدل وصدق، وامر دينه قائم على العدل والصدق، وامر الدنيا قائم على العدل والصدق. ولذلك تخرج بره دخلت في الضلال والجور. طول ما انت مع الله فانت مع القائم بالقسط. انت عايز ايه؟ خرجت لا تلومن الا نفسك. خلاص ختام الآية، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. تسأل نفسك ليه تكرر كلمة التوحيد؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو. آخر الآية لا إله إلا هو، يبقى جت في الآية كم مرة؟ اثنين. ليه كررت؟ وبعدين الختام بقى العزيز الحكيم، شمعنا دول؟ شمعنا دول؟ شمعنا دول؟ صحيح مش احنا قلنا كده اي ختام آية لازم تعمل ايه؟ تبصله. تبص له تشوف ليه اشمعنى دي. فليه العزيز وليه الحكيم؟ ده اللي لو انت عايز تعرفه يبقى ان شاء الله اشوفك يوم الخميس القادم. انا مريض بقى لي 3 ايام ما بنزلش، انا نازل النهارده بالعافيه بس طبعا فين يعني بعاني من ظهري معاناه انا مش قادر اقعد، والحمد لله احنا قعدنا الفتره دي. فارجو الا يستوقفني احد، وارجو الدعوات يعني اسال الله يعني، واكيد ان شاء الله يعني اكيد فيكم راجل له دعاء مقبول، ادعوا لي ان شاء الله ادعوا لي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. نزول على رغبة الاخوة، احنا عدنا طبع كتاب اتقي الله عمرو، هتلاقوه خارج المسجد ان شاء الله. نعم، خطبة بكرة في الرحمن تحت الامر عندي.